بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، هذا الدرس 32 من كتاب شرح شذور الذهب. وتحدث الإمام ابن هشام رحمه الله عن المبنيات من الضمائر، من أسماء الأفعال، من أسماء الإشارة، من الأسماء الموصولة. أراد أن يطلع الطلاب وأهل العلم على المنهجية في العرب. سمعتم مني كثيرا: لا ينقصنا كتاب في النحو، عندنا مئات الكتب، ينقصنا طريقة العرب. تفوق الإمام ابن هشام رحمه الله في طريقة عرضه، وكان محقا حين قال: وأتيت بتقسيم لم أسبق إليه. كان محقا في ذلك. تحدثنا في الدرس الماضي عن الآية الكريمة في سورة يوسف: وقالت هيت لك. هذه الكلمة أيها الأكارم تحتاج إلى دراسة واسعة. حين قال: ما يبنى على الظن من أسماء الأفعال، أتى بقراءة قرآنية متواترة: هيت هيت هنا، ثم توسع ليبين لنا. الآن طالب العلم إذا سمع قراءة قرآنية هيت هيت، سيقول اسم فعل ماض مبني على الفتح. إذا سمع قراءة قرآنية هيت اسم فعل ماض مبني على الضم، لو جاءت قراءة بالكسر هيت هيت، كلها قراءة مبني على الكسر. كيف سمعنا القراءة؟ نضع نعم. حين قال: ومثال ما بني منها على الضم هيت، بمعنى تهيأت. لاحظوا كيف أعطانا المعنى في الإعراب: اسم فعل ماض. درسنا عن البناء مبني على الضم، ما معناها؟ كل اسم فعل له معنى. ولعلي إن شاء الله حين ننتهي من البناء، الحديث عن البناء، لعلي أضع أمامكم أسماء الأفعال في القرآن الكريم. درس ممتع إن شاء الله، نمضي درسا كاملا أسماء الأفعال في القرآن الكريم، بعد ذلك في الحديث النبوي الشريف. انظروا الكلام الرائع والواضح. قال: ومثال ما بني منها، يعني أسماء الأفعال على الضم، هيت بمعنى تهيأت. قال تعالى: وقالت هيت لك. هذه القراءة. وقيل المعنى: هلم لك. ما المعنى؟ هلم لك. قال: هلم أيضا بمعنى إيه؟ أقبل. فلك اللام يعني تبيين، مثل سقيا لك. حين نقول اللام للتبيين، لا نعلقها باسم الفعل ولا نعلقها بالمفعول المطلق سقيا، نعلقها إما بالخبر المراد لك، الإرادة لك، الطلب لك. وقرئ هيت مثلثة التاء، فالكسر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف، كما في أين وكيف، والضم تشبيها بحيث، بعض النسخ فيها جئت. وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل. من قرأ هئت فعل ماض، هذا كله مر معنا أظن في الدرس الماضي، ذكر لنا ما يبنى من المضمرات على السكون وعلى الفتح وعلى الضم، قومي قوما قوموا، كلها أفعال الأمر. الياء مبني على السكون فاعل، قوما الألف مبني على السكون فاعل، قوموا الواو مبني على السكون فاعل. البناء على الفتح، قمت فعل ماض مبني على السكون، التاء ضمير متصل مبني على الفتح فاعل. ما بني على الكسر، قمت أكرمت آمنت فعل ماض مبني على السكون والتاء مبني على الكسر فاعل. ما بني على الضم، قمت آمنت أكرمت، أتى بفائدة مرت معنا أيضا. مثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة، ذا اسم مفرد واحد، ذا الألف كما تعلمون مبني على السكون، وذي للمؤنث، ذي لغات اسم الإشارة للمؤنث، كم لغة في كلام العرب؟ أكثر من 10 لغات، أكثر من 10 لغات اسم إشارة للمؤنث. نقول ذي بالياء، نقول ذه بالهاء ساكنة، نقول ذه بالكسرة، نقول ذه بالإشباع، نقول تي مكسورة، نقول تي مشبعة، هذه كلها في اللغة، وجمعها الإمام ابن مالك في الألفية. 10 لغات باسم الإشارة للمؤنث، حفظ أوفر من حفظنا. قال ومثال ما بني على الفتح، ثم من أسماء الإشارة، ثم إشارة إلى المكان البعيد. قلت لكم وردت هذه في كم آية؟ في 4 آيات قرآنية، ما تغير الإعراب واحد. وأزلفنا ثم الآخرين، ثم هذا اسم إشارة مبني على الفتح متعلق بالفعل أزلفنا. الآن ومثال ما بني على السكون من الموصولات، أمامي عنوان الأسماء الموصولة، كيف سمعها عالم اللغة من العربي؟ بين لنا وصفها، يعني عالم اللغة هدفه الوصف، هدفه التحليل فيما بعد التعليل. قال ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي، من أول القرآن إلى آخره، هل تغيرت كلمة الذي في القرآن في كلام العرب؟ هذا الاسم طبعا العربي نوع في هذا الاسم، اختصر منه، اختصر، لكن في القرآن اختصر منه، كلمة الذي اختصر، يعني حذف ال، نعم، الذي، التي، من، ما، هل تغير في القرآن؟ مر معنا الاسم الموصول له شكل، هذا درسنا، الاسم الموصول له شكل، الذي، التي، هذا شكل. ثانيا له محل إعرابي، له محل إعرابي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما المحل الإعرابي للذين؟ اسم إن، نعم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي اسم إن، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أين جاء؟ جاءت مبتدأ، التي، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ارتبطت بحرف جر، اسم مجر، اسم موصول في محل جر. إذن أيها الأكارم، حين ندرس الاسم الموصول ندرس الشكل، هذا يتلقى سماعا، كيف سمعنا من العرب، كيف سمعنا من أهل القرآن، الذي، التي ما تغيرت، من لها عدد من التقسيمات. في درسنا اسم موصول، في درسنا اسم موصول مبني على السكون، ما أيضا اسم موصول مبني على السكون. أين وجدناها في سياق الكلام؟ نحكم على محلها الإعرابي. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أين جاءت كلمة ما؟ جاءت أول الكلام. ما اسم موصول مبني على السكون، هذا درسنا في محل رفع مبتدا. قال ومثال ما بني على الفتح الذين، من أول القرآن إلى آخر القرآن هل تغيرت كلمة الذين؟ اسم موصول مبني على السكون. في المطولات عندنا اسم آخر من أسماء الموصول الدالة على الجمع، ما هو؟ اللذون. يا سلام، شاعر يقول نحن اللذون صبحوا الصباح، نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. لغة من لغات العرب، عاملوا الاسم الموصول معاملة الملحق بجمع المذكر الثالث. اللذون، نحن اللذون مبتدأ وخبر. قال ومثال ما بني على الكسر الأولاء. قد تكون هذه الكلمة غريبة علينا، لماذا؟ ما وردت في القرآن؟ هل وردت كلمة الأولاء في القرآن؟ لم ترد، لذلك قد نجدها غريبة علينا. الأولاء بالمد، لاحظوا دقة العالم، دقة ابن هشام ماذا قال؟ الأولاء بالمد. ما مفهوم المخالفة؟ الأولى القصر، استعمل العربي الأولاء يعني بمعنى الذين، واستعمل كلمة الأولى، استعمل كلمتين، استعمل الأولاء، هذا درسنا. لذلك اختارها ابن هشام لأنها مبنية على الكسر. ابن هشام حين يستجمع المادة هو حريص على جمع كل جزئية في كل ما مر معنا، هو حريص على منهجية العرب، مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الضم، هذا بقي، مبني على الكسر. ماذا فعل ابن هشام؟ من هنا من هنا من هنا استطاع أن يأتي باسم موصول مبنيا على الكسر، استطاع أن يأتي باسم موصول مبنيا، ما يعرف مبنيا؟ حال. استطاع أن يأتي باسم موصول مبني صفة. صفة. قال لغة في الأولى بمعنى الذين. هل تحفظون شاهدا على كلمة الأولى؟ شاعر من الشعراء، من شعراء الجاهلية، تحدى امرأة القيس، أظن عبيد بن الأبرص، ماذا قال؟ نحن الأولى، نحن الأولى، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى. اسم موصول مقصور، نحن الأولى، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، نحن الأولى، فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا، وجههم إلينا. هذا البيت حذف منه جملة الصلة، بيت حذف منه جملة الصلة، يعني نحن الأولى عرفوا بالشجاعة. ما الشاهد الذي أتى به ابن هشام بالدلالة على كلمة الأولاء؟ أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القين يوما صقالها أبى الله للسم الأولاء. الأولاء الآن صفة، هذه الصفة مبنية على الكسر. هنا الشاهد ومثال ما بني منها على الضم، حديثنا عن أسماء الموصول ذات، ضعوا ذات بين قوسين حتى تتضح. ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، وذلك في لغة طيب، نحن لا نستعمل هذه اللغة الآن. وحكى الفراء إمام أهل اللغة من علماء الكوفة، وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل، ذو فضلكم الله به، بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. يعني شحاد نحوي ضليع، بالفضل ذو فضلكم الله به. أين الشاهد الأول؟ ذو بمعنى الذي. الشاهد الآخر والكرامة ذات، ذات بمعنى التي، ضعوا بدلها التي، والكرامة التي أكرمكم الله به. لاحظوا هذا السماع ما تركه العلماء، قالوا لماذا قال، لماذا قال والكرامة ذات أكرمكم الله به، به الباء مفتوحة والهاء ساكنة. انظروا توجيه علماء النحو، قال بضم ذات مع أنها صفة للكرامة، أي أسألكم بالفضل. وقوله به بفتح الباء، وأصله بها ضمير المؤنث ها، فحذفت الألف ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها. والأصل بها، بها قال سلبنا الكسرة أصبحت ساكنة، حذفنا الألف من بها، الآن حركة الألف جاءت إلى الهاء وسكنت به. هذا صوت سماع. هنا فائدة دعم الإمام ابن شاف فيها الدرس، حديث عن أسماء الإشارة مبنية، حديث عن الأسماء الموصولة المبنية. قال هل لدينا استثناءات معينة فيها؟ قال نعم. قال ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين. نحن تعودنا أن نقول هذان بالرفع وهذين بالنصب، تعودنا أن نقول هاتان بالرفع وهاتين بالنصب. لما ابن هشام له توجيه، المفرد مبني والجمع مبني، ترى لما لا يكون التثنية مبنية؟ قال لا، ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين، فذكرت أنهما كالمثنى. ما إعراب المثنى؟ في الرفع الألف والنون، والنصر حين يقرأ أحدنا قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا، قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا. ما يعرف اللذين بالتفصيل؟ اسم موصول أكمل منصوب، اسم منصوب على تصبيه الياء، عاملنا معاملة المثنى. سورة القصص إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ما إعراب هاتين؟ لاحظوا إشارتي، اسم إشارة، اسم إشارة منصوب على نصبه الياء. الآن ما تم الإعراب في محل جر صفة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هاتين اسم إشارة، هذا درسنا الآن. منصوب، عفوا مجرور، اسم إشارة مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. ما المحل الإعرابي؟ صفة. يعني لو سألني طالب ما أشكال الصفة، ما كم شكلا للصفة، نقول المشتقات. المشتقات ترد صفة أم لا؟ ترد صفة. أسماء الإشارة ترد صفة أم لا؟ هذا درسنا في القرآن. بل فعله كبيرهم هذا. هذا اسم إشارة صفة. نعم. إذن لاحظوا هذا الاستثناء من ابن هشام، وفي المطولات في كتب الإعراب سنجد تفصيلا أوسع. لكن مادة دسمة ذكرها الإمام ابن هشام. ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة ذين وتين واللذين واللتين، فذكرت أنهما كالمثنى، وأعني بذلك أنهما معربان. بالألف رفعا، وبالياء المفتوح ما قبلها جرا ونصبا، كما أن زيدين والرجلين كذلك. كيف نعامل المثنى؟ عاملنا الآن اسم الإشارة واسم موصول في أي حال؟ في حالة التثنية. قال وفهم من قولي كالمثنى، كالمثنى أنهما ليسا مثنيين حقيقة. في بعض النسخ كلمة مبنيين حقيقة، الصواب مثنيين. وهو كذلك، وذلك لأنه لا يجوز أن يثنى من المعارف إلا ما يقبل التنكير، كزيد وعمر. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير، شياع العموم، جازت تثنيتهما؟ ولهذا قل الزيدان والعمران، أو والعمران، زيد وعمر والعمران، فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كانا باقيين على تعريف العلمية لم يجوز دخول حرف التعريف عليهما، لا يجتمع في الاسم تعريفان. وذا والذي لا يقبلان التنكير. هنا نقول المعارف، ماذا ندرج تحت المعارف؟ الاسم الموصول واسم الإشارة. نعم. قال وذا اسم الإشارة والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة، تعريف الاسم الإشارة بالإشارة إليه، وتعريف الذي بالصلة. كلمة الذي وحدها ليس لها دلالة، الذي ليس لها دلالة، أين دلالتها؟ دلالتها بالجملة، جملة، جملة الصلة. وهما ملازمان لذا والذي، فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تثنية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليسا بتثنية حقيقية. هذه كلمة رسخت أن كلمة مبنيين خطأ مطبعي في بعض النسخ. الآن حديث أسهل تقريبا، ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون. أمامي درس جديد الآن عنوانه أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، منها ما هو مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على كسر. قال ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من هل تغيرت في القرآن الكريم من اسم شرط جازم مبني على السكون؟ ماذا درسنا في محل رفع مبتدا؟ مر معنا فائدة اختصرت لكم من خلالها كتابا لطيفا لابن هشام. ما هو من يذكره؟ فائدة جزئية لكن فيها غنى وفيها فوائد. كلمة من إذا جاءت في موضع المبتدا وهي وشواهدها واسعة في القرآن، يعني طالب العلم اليوم سجل معي هذه القاعدة، إذا جاءت من اسم شرط جازم في درسنا مبني على السكون على العين والرأس، طب في مجال التطبيقات الإعرابية ماذا نقول؟ مبتدا أو مفعول به. من لها موضعان غالبا، مبتدا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مر معنا أن الإمام ابن هشام رحمه الله ألف رسالة صغيرة لطيفة الحجم غزيرة المعنى والفائدة، سماها المباحث المرضية، المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية. ما مضمونها؟ وقد حققها أستاذنا الدكتور مازن المبارك حفظه الله. ما مضمونها؟ قال إذا جاءت من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا، ما خبرها؟ في خبرها ثلاثة أوجه، في الخبر ثلاثة أوجه. الأول فعل الشرط، وهذا الذي رجحه ابن هشام في المغني، رجح الإمام ابن هشام أن يكون خبر من فعل الشرط، يعني في هذه الآية الكريمة من جاء بالحسنة، جاء جملة جاء ماذا نقول؟ في محل رفع خبر، وهذا الذي رجحه في مغني اللبيب. ثانيا جواب الشرط، الجواب قال هو الخبر. ثالثا مجموع فعل الشرط والجواب. في نهاية الكتاب جمع لنا المحقق جمع آراء العلماء، ترى ما رأي ابن السراج، ما رأي العكبري، ما رأي الزجاج، ما رأي الخليل، ما رأي المبرد، جمع لنا هذه الآراء بكاملها. الآن هذه الآراء أمامكم، اختصرت الكتاب أمامكم بهذه الفوائد، واضح؟ طيب لو سألني طالب من يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له، ما يعرف من مقدم، أحسنت، مفعول به مقدم، من يضلل الله، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا؟ كلمة يضلل ما أخذت حقها من المفعولية، يضلل الله فعل وفاعل، واضح؟ إذن كلمة من وما هل تغيرت؟ تغير الشكل؟ لا. ومثال المبني منهما على الفتح، أين؟ أين؟ أين اسم استفهام. هل وردت في القرآن شرطية؟ أين وحدها لم ترد شرطية. لاحظوا الإجابة، إجابة فيها ذكاء، كلمة أين وحدها لم ترد شرطية في القرآن، كيف وردت؟ مقترنة بما؟ ما الشاهد؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله. الآية الثانية أي أينما تولدكم فثم وجه الله. إذن أين وحدها لم ترد شرطية في القرآن، وردت من خلال ما المؤكدة. إذن حين قال أين وأيانا، كلمة أيانا أيضا لم ترد في القرآن شرطية، وردت استفهامية، ويسألونك عن الساعة أيانا، أيانا مرساها، مرساها مبتدأ مؤخر، وأيانا هذا اسم الاستفهام متعلق بالخبر أيانا. وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم. في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام قال وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فأذكره. لماذا نصب فأذكره؟ لماذا؟ صدق بنفي. وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فأذكره، هذا مضارع منصوب بأن المضمرة. لماذا سبق بنفي؟ مر معنا بيت من الشعر جميل جدا عن الوفاء، ما هو؟ وما أصاحب من قوم فأذكرهم، قبل درسين، وما أصاحب من قوم فأذكرهم، فأذكرهم مضارع منصوب. لماذا نصيب؟ قال سبق بنفي قبل درسين مرة معنا. الآن هل لدينا استثناءات أخرى؟ قال نعم، واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا، ضعوا لها شدة إذا تكرمتم. استثنى كلمة أي فإنها معربة فيهما مطلقا. حديثنا عن شرط واستفهام يا أيها الأكارم في درس مضى مر معنا حديث عن الاسم الموصول، وأن كلمة أي مبنية عند السيبويه حتى لا تختلط الأمور، بقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، مرت معنا في توجيهات سيبوي الخليل الأخفاش والكسائي. في هذه الآية أي اسم موصول مبني عند سيبوي، ودرسنا الآن عن الشرط والاستفهام. ماذا قال؟ واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما الاستفهام والشرط مطلقا. ما مقصوده بكلمة مطلقا؟ قال إذا أضيفت وإذا لم تضاف. ما معنى مطلقا؟ أي إذا أضيفت وإذا لم تضاف. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما نوعها؟ غير مضاف، غير مضاف. في سورة القصص أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أيما الأجلين مضاف مضاف. مثال الاستفهامية في الرفع أيكم يأتيني بعرشها، أيكم، أي اسم استفهام مرفوع مع المعرب مرفوع مبتدا. جملة يأتيني في محل رفع صفه، قيس عليها كل شواهد القرآن. أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم اسم استفهام مرفوع مبتدا. جملة زادته في محل رفع الخبر الهاء مفعول به أول، إيمانا المفعول الثاني. من مزايا الفعل زاد أنه يحتاج إلى مفعولين. ومثالها في النصب فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون. كلمة تنكرون هل أخذت حقها؟ لا. إذن كلمة أي اسم استفهام مفعول به لأي كلمة؟ لكلمة تنكرون. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة في سورة الشعراء والآية الأخيرة في درسنا، الآية الأخيرة في سورة الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أكثر طلاب العلم ممن لم يدرس كتب ابن هشام أو ما درس مع علماء سيأتيني بإجابة متسرعة عن إعراب كلمة أي، يقول مفعول به، أين الخطأ؟ طالب العادي سيأتيني بإجابة خاطئة في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيتسرع ويقول مفعول به ليعلموا، أين الخطأ؟ أعيد الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإجابة الخاطئة أن كلمة أي مفعول به ليعلموا، ما الصواب ولما؟ أسماء الاستفهام وأسماء الصدارة، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة، لها الصدارة، فلا يعمل فيها ما قبلها. لذلك الإعراب الصحيح كلمة أي مفعول مطلق. من أهمية هذا الإعراب ذكره كاملا، ذكره الإمام ابن هشام كاملا. لاحظوا ماذا قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال فيعرف الآيات الأولى فأيكم فيها مبتدأ، وأي من قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون مفعول به لتنكرون، وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون، وليست مفعولا به لسيعلم. لماذا؟ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. هذه الفائدة تخفى على الكثير من طلاب العلم، لذلك أرجو أن ننتبه إليها وأن نحفظها، وأن نحفظ القاعدة: أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لها الصدارة، لا يعمل فيها ما قبلها. والبحث له تتمة إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في استفسارات؟